إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول بيان أهم الأسباب والوسائل التي تحمل على الصبر وتعين عليه وتوصل إليه. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي عدة أسباب من أسباب الصبر على الطاعة وعن المعصية، ومنها إجلال الله عز وجل وتعظيمه أن يعصى أو يخالف أمره وهو يسمع ويرى، ومنها الحياء من الله تبارك وتعالى، فمن استحيا من الله حق الحياء استحيا أن يراه ربه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره، ومنها محبة الله عز وجل، فهي من أقوى أسباب الصبر على الطاعة وعن المعصية، فإنه إذا قوي سلطان المحبة، أو كلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى، فإن المحب لمن يحب مطيع. ومنها خوف الله عز وجل وخشية غضبه وانتقامه وأليم عقابه، فإن الله عز وجل إذا تمادى عبده في العصيان غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف عياذا بالله تعالى. ومنها مراعاة إحسانه إليه وإنعامه عليه، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، إنما يفعل ذلك لئام الناس. ثم إن الذنوب نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب. ومنها علم العبد بقبح المعصية ورجالتها ودناءتها، وأن الله عز وجل إنما حرمها ونهى عنها صيانة لعبده وحماية له عن الدنايا والرذائل. ومنها شرف النفس وزكاؤها وألفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحط قدرها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة ومنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها في الدنيا والآخرة. وقد ذكرت شيئا من ذلك في اللقاء الماضي فأغنى عن إعادته. وجملة القول أن آثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها المرء علما، كما أن آثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها المرء علما. فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله عز وجل، وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصية الله عز وجل. وصدق الله حيث يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي بعض الآثار الإلهية في الكتب السابقة: من ذا الذي أطاعني فشقى بطاعتي، ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي. من ذا الذي أطاعني فشقى بطاعتي، ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي؟ الجواب: لا أحد. ومن أسباب الصبر على الطاعة وعن المعصية كذلك قصر الأمل، وعلم العبد بسرعة انتقاله من هذه الدار، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها. فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه من الذنوب والمعاصي، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته من الأقوال والأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. فليس للعبد شيء أنفع من قصر الأمل، ولا أضر من التسويف وطول الأمل. قال الله تعالى: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. فطال عليهم الأمد، الأمد بمعنى الأمد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ولا يتزود أو لا يرضى لنفسه أن يتزود من هذه الدنيا الفانية بأخف ما فيها وأقله نفعا لدار بقائه وخلوده إلا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب. أكرر: لا يرضى أن يتزود من هذه الدنيا بأسوأ وأخف وأقل ما فيها نفعا إلا هؤلاء: ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب. فإن حسرته تشتد يوم يعاين حقيقة ما تزوده، حسرته تشتد يشتد إذا أدرك أن ما تزوده ليس ينفعه بين يدي الله عز وجل. فكيف إذا ترك تزود ما لا ينفعه إلى التزود بما يضره ويعرضه للعذاب الأليم؟ كم تكون حسرته وكيف يكون لقاؤه بربه تبارك وتعالى؟ نقول فقد الهمة، دليء المروءة ميت القلب هو الذي يرضى لنفسه أن يتزود من الدنيا بما لا ينفعه، فكيف إذا تزود منها بما يضره ويعرضه للعذاب الأليم؟ بل إن العبد ليتحسر غاية الحسرة يوم القيامة إذا تزود من الدنيا بما ينفعه وكان بوسعه أن يتزود بما هو أنفع له. أقول العبد يتحسر يوم القيامة ولو تزود من الدنيا بما ينفعه، لأنه كان يمكنه أن يتزود بما كان أنفع له، فكيف إذا تزود بما يعرضه للعذاب فضلا عن أن يتزود، فكيف إذا تزود بما لا ينفعه فضلا عن تزوده بما يضره ويعرضه للعذاب الأليم؟ أهذا عاقل؟ أهذا مؤمن يصدق بالوعد والوعيد؟ أهذا مؤمن بلقاء الله عز وجل وضرورة الاستعداد له أم ماذا؟ ومن هذه الأسباب مجانبة الفضول في مأكله ومشربه وملبسه ومنامه واختلاطه بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي بحسب هذه الفضلات فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام ولا بد. ولعل هذا هو السر في النهي عن الإسراف بعد الأمر بأخذ الزينة والأكل والشرب في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، بل إن النفس لا تقعد فارغة فإن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. وسبق تفصيل القول في ذلك. ومن هذه الأسباب أيضا كف الباطل عن حديث النفس، كف الباطل عن حديث النفس وقطع الطريق على الوساوس والخواطر السيئة التي هي بذور المعاصي التي تجول في الذهن قبل أن تستقر فيه فتتحول إلى فكرة ثم إلى هم ثم إلى إرادة وعزيمة ثم إلى فعل لا يدري أيستطيع الخلاص منه أم لا، هل يتمكن من التوبة منه أم لا، هل عنده من الحسنات الماحية لهذا الذنب وأمثاله أم لا. فالخاطرة السيئة عندما تدور بذهنك احذر أن تستغسل معها أو تفتح لها المجال حتى تتحول إلى فكرة ثم إلى إرادة ثم إلى عزيمة وفعل. وطريق ذلك أن يصرف العبد فكره وقلبه إلى ما أمر الله عز وجل عباده بالتفكر فيه. من عجائب آياته المتلوة والمجلوة المقروءة والمرئية، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وسبق أن قلت إن التفكير في آيات الله عز وجل وعجائب مخلوقاته التفكير في آيات الله عز وجل وعجائب قدرته وعظيم مخلوقاته، ثم تتفكروا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وفي الأرض آيات للموقنين وبأنفسكم أفلا تبصرون. فإذا استولى ذلك على قلب العبد وفكره كف عنه شر محاضرة الشيطان ووساوسه ومحادثته، وحال بينه وبين هذه الخواطر السيئة التي هي بذور المعاصي كما قلت. وصدق العلامة ابن القيم حيث يقول: دافع الخاطرة، فإنك إن لم تدفعها صارت فكرة، فدافعها، فإن لم تفعل صارت هما، فدافعه، فإن لم تفعل صارت إرادة، فعزيمة، فحاربها، وإلا صارت فعلا. والمعاصي تتوالد لا تدري ما تجلبه عليك هذه المعصية من شرور وآلام في الحاضر والمستقبل في الدنيا والآخرة. كف الباطل عن حديث النفس وقطع الطريق على الخواطر السيئة قبل أن تستقر في الذهن وتدعو إلى فعل المعصية. ومنها، أي من أسباب الصبر على الطاعة وعن المعصية، أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته. أن يعود باعث الدين ودواعيه من الإيمان بالوعد والوعيد والاستعداد للقاء الله عز وجل مقاومة داعي الهوى ومصارعته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر بما يريد، فحينئذ تقوى همته، فإن من ذاق لذة شيء علت همته في تحضيره. أقول: من ذاق لذة شيء علت همته في تحصيله، فمن ذاق حلاوة الطاعة علت همته في الاستزادة منها، ومن ذاق حلاوة العلم علت همته في السعي في تحصيله، ومن ذاق حلاوة المال علت همته في شرعه من حله ومن حرامه. وهكذا من ذاق لذة شيء علت همته في طلبه وتحصيله. بل إن من اعتاد ممارسة الأعمال الشاقة تزيد قواه التي تحصل بها تلك الأعمال. من اعتاد ممارسة الأعمال الشاقة تزيد قواه التي تحصل منها تلك الأعمال. ولذلك نجد الحمالين العتالين وأرباب الأعمال الشاقة تزيد قواهم بخلاف غيرهم من أصحاب المهن اليسيرة أو الفارغين الذين لا عمل لهم ولا مهنة لهم. ومن ضعفت مجاهدته أو عدمت، من ضعفت مجاهدته أو عدمت غلبه هواه ولا بد، ومن اعتاد مخالفة الهوى غلبه إذا أراد. أقول: من ضعفت مجاهدته لهواه ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه الذي يسول له المعاصي والآثام، غلبه هواه وسيطرت عليه نفسه واستخفه شيطانه. ومن اعتاد من تعود مخالفة الهوى قهره وغلبه اذا اراد ذلك، انه يستمد من قوة القوي المتين سبحانه وبحمده القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ولم لا، وما دام العبد يتحرى خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ينشد مرضاة الله تبارك وتعالى في كل قول وفعل في كل حركة وسكنة، فان الله عز وجل يرعى شوارحه فلا يتكلم الا بالله ولا يتحرك الا بالله، كما قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه، وما ترددت عن شيء انا فاعله. ترددي عن حظ عبد المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. ولا سبيل الى تحصيل التقوى الا بان يتعلم العبد كيف يغالب هواه ويرضي مولاه. لا يمكن ابدا ان يدرك العبد مراتب المستقيم حتى يتعلم كيف يغالب هواه ويطيع ربه ومولاه سبحانه وبحمده. ولقد احسن احد العلماء حيث قال: اذا همت نفسك بالمعصيه فذكرها بالله، فان لم تستجب فذكرها باخلاق الرجال، فان لم تستجب فذكرها بالفضيحة إذا علم بها الناس، فإن لم تستجب فاعلم أنك في تلك الساعة قد انقلبت إلى حيوان. إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله، وأنه سبحانه مطلع عليها يرقب حركاتها وسكناتها، يعلم السر واخفى، يثيب الطائع ويعاقب ان شاء العاصي، لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. فان لم تستجب مع هذا فذكرها باخلاق الرجال، فالرجوله الحقه تقتضي التحكم في النفس وكبح جماحها والتغلب على الشيطان الرجيم ومدافعة الهوى. لا يكون رجلا الا من كان كذلك. فليست الرجولة بالسن او القوة او الشباب، وانما بما قلت كبح جماح النفس ومغالبة الشيطان والهوى. وما ذكر الرجال في الكتاب والسنة الا على هذا الوصف من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال يحبون ان يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. هؤلاء هم الرجال. فإذا لم تستجب لا منعها من اقتراف المعصية التذكير بالله ولا التذكير بأخلاق الرجال، فخوفها بالفضيحة إذا علم الناس بهذه المعصية. ووالله الذي لا إله إلا هو، لولا أن يسترنا الله عز وجل بستره الجميل لفاح منا من رائحة المعاصي كرائحة النتن حتى لا يستطيع أحد مجالستنا. وإنا لنرجو الله عز وجل الذي نسأله أن يسترنا في الدنيا أن يسترنا كذلك في الآخرة. وإلا كانت الفضيحة على رؤوس الأشهاد، فمتى شاء الله عز وجل أن يفضح عبدا من عبيده؟ لا أقول يفضحه في الدنيا فقط، بل على رؤوس الخلائق يوم العرض عليه سبحانه وبحمده. إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله، فإن لم تستجب فذكرها بأخلاق الرجال، فإن لم تستجب فذكرها بالفضيحة إذا علم بها الناس، فإن لم تستجب فاعلم أنك في تلك الساعة قد انقلبت إلى حيوان، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فمن أسباب الصبر على المعصية تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام. فمن فضل الله تبارك وتعالى على الناس أنه ما حرم عليهم شيئا من الخبائث إلا أباح لهم من الطيبات أضعاف أضعاف. فإذا أصر العبد، إذا أبى العبد إلا أن يذوق لذة المعصية في الدنيا فإنه يحرم لذتها في الآخرة وإن دخل الجنة. الله عز وجل فتح أمامنا أبواب الحلال على مصاريعها، وما حرم علينا شيئا من الخبائث وما يضر إلا أباح أضعافه من الطيبات وما ينفع. فإذا أبى العبد إلا أن ينال اللذة من الحرام في الدنيا حرمها في الآخرة وإن دخل الجنة. فرب العالمين تبارك وتعالى لا يجمع لعبده بين اللذات المحرمة في الدنيا ولذات الآخرة، كما قال سبحانه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحرير محرم عليه على الرجال، فأبى إلا أن يرتكب هذا المحرم للذة وشهوة في نفسه، فيحرم من حرير وسندس واستبرق الآخرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي لفظ ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فأي عاقل هذا الذي يؤثر لذة منغصة مكدرة على لذة دائمة باقية؟ ثم لنعلم علم اليقين أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وقد وعد الله تبارك وتعالى من ترك المحرمات لأجله ونهى النفس عن هواها الجنة ونعيمها عوضا له. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل وعد سبحانه وبحمده الصابرين على الطاعة وعن المعصية المحسنين المتقين بما هو أعلى من ذلك، ألا وهو معيته الخاصة، معية التوفيق لكل خير والعصمة من كل سوء وشر. إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله لمع المحسنين. معية خاصة، معية التوفيق لأوليائه، التوفيق لكل خير والعصمة من كل سوء وشر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه المعية خير له وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شهوته التامة من أول عمره إلى نهايته، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكبة في مدة يسيرة من العمر هي كأحلام نائم أو كظل زائل؟ كيف؟ هذا عاقل. ثم ليحذر أن يحال بينه وبين لذات الآخرة التي يشتهيها، فإن الفرص قد لا تتاح بعد المرة الأولى. وليحذر كذلك مغافصة الموت، فقد يأخذه الله عز وجل على حين غرة منه فلا يتمكن من توبة ولا استدراك فائت، بل قد يوافيه الأجل وهو على معصية فيموت عليها فيبعث عليها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه، فيا لها من فضيحة. نسأل الله عز وجل الستر والعافية. فيا عباد الله، أختم كلامي اليوم بخطبة جليلة لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين البدريين، وهو عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكرها مسلم في صحيحه عن خالد بن عمر العدوي رحمه الله قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. إن الدنيا قد آذنت أي أعلمت بصرم أي بانقضاء، وولت حذاء أي مسرعة، ولم يبق منها إلا كالقطرات اليتامى تبقى في قاع الكوب بعد أن يشرب منه. هذه القطرات تحتاج إلى جهد لإنزالها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أحسن ما يمكن أن تقدموه للقاء ربكم تبارك وتعالى. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يبلغ لها قعرا، والله لتملأن. أتعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وسيأتي عليها يوم وهي تضيغ من الزحام. ما بين مصراعين من مصاريع الجنة هما حلقة الباب، يعني ساعة الباب مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهي كضير ملأ من الزحام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وللحديث بقية إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل ونشقى. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الكتاب والسنة، واخذل من خذلهما، ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. كل قولي هذا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.